برحب بحضراتكم أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، وبرحب بحضراتكم النهاردة ترحيب مخصوص. واسمحوا لي أقول لكم وحشتونا، وأنا متأسف للتأخير اللي فات كله، لمجرد بس أنه كان الوقت اللي فات كان فيه يعني خدمة للسيد عظيمة وواسعة أشكره لأجلها. النهاردة أنا جاي ما عنديش، رغم أن في أحداث كتير ينفع الواحد يكون بيتكلم عنها، لكن النهاردة أنا جاي ما عنديش في ذهني غير أني أعظم هذا الإله الذي يستحق التعظيم. قبل ما أبتدي عايز أشكر الله لأجل حضراتكم ولأجل التعليقات الجميلة اللي كاتبينها، سواء في صفحة هنرنم أو في الصفحات التانية، سواء في الصفحة بتاعتنا بتاعت اليوتيوب. احنا بنشكر الرب من قلوبنا أنه تشجيعكم لينا ده يعني بيبقى دفعة نكمل بيها ونكمل في خدمتنا للرب من خلالها. ربنا يبارك كل تعليق وكل قلب اتأثر، وكل واحد شاف في البرنامج، سواء من اخوتي المرنمين الحلوين، اخويا الكبير ماهر فايز واخويا الكبير هاني روماني مش سنا لكن مقاما، وضيوفه الحلوين اللي بيحطهم معاه دايما. أنا بشكر الله جدا لأجل البرنامج ده، بشكر الله لأجل سات سبعة ولأجل كل إكرام الرب يكرمنا فيه من خلال تسبيحه من خلال هذه الشاشة. بشكر الرب لأجل أخوتي العازفين، ربنا يبارككم، شكر جدا لتعبكم، رب يكافئكم. تعالوا النهاردة ناخد موضوع الحلقة، وتعالوا نتكلم عن إله عظيم. إله عظيم، عظمته مش مجرد إنه بس إن هو خالق عظيم، لكن عظمته اللي بنعمة ربنا هتكلم عنها النهاردة، هو خالق عظيم، هو فادي عظيم، هو راعي عظيم، هو إله بكل ما تعني الكلمة من معنى في كلمة العظمة. عشان كده النهاردة أنا عايز أشجع أي واحد فينا عنده ملامة في قلبه مثلا بسبب الظروف. أنا عارف كتير بتأثر علينا وبتأثر على تفكيرنا وبتأثر أحيانا على ذهننا في التعامل، لكن أنا النهاردة عايزك تركن ظروفك على جنب وتيجي تدخل معانا جوه الحلقة دي. عايز أقول لكم تعبير مهم، في ناس بتتفرج على الخدمات زي اللي واقف يتفرج على فيترينا، واقف من بره بيتفرج، هو يعني قاعد بيتفرج بيشوف دي وده جديد وده قديم وده كويس وده نص نص وده لونه معقول، بيتفرج على الخدمات زي اللي واقف يتفرج على فيترينا. لكن قليل من الناس اللي بتخش تاخد، اللي بيخش النهاردة مش مجرد متفرج لكن شخص بيدخل ياخد لنفسه ويطلع، مش مجرد انه يتفرج على الحاجة دي لكن ياخدها لنفسه، يستمتع بيها ويعيش بيها. انا اشجع حضراتكم النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة بالذات، حلقتنا بعنوان بتقول كده اعطوا عظمة لإلهنا. العنوان ده في قرايتي اليومية استوقفني، يا الإله ده مستني مني اني اعظمه؟ لا، مش مستني مني، لكن ده الواجب عليا عشان استمتع بيه اني اعطي عظمة لإلهنا. وانا عايز اشجعك انك تعمل كده، ولو مش قادر، ولو عندك حاجة حاجبة ده عنك، ولو عندك امر مش مخليك تعرف تدي عظمة للإله ده، النهاردة هنحكي في الموضوع. تعال نبتدي من الاول، وتعالوا نقول ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع اعظم إله. أنا عايزكم ترنموا معايا فيها عشان تشجعوا الشعب يقول معايا، فعايزكم أنتوا كمان ترنموا معايا. ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله، ترنيم ترنيم ترنيم مجده بيملى الحياة، ملكوتك مال وحده وطريق إبليس مسدود، بالعز كمن هيسود سلطانك يا ابن الله. ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم مجد بيملى الحياة. إبليس مغلوب مغلوب أعلن واضح مكتوب في الدم وفي المصلوب في يسوعنا بنتحدى. ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم مجد بيملى الحياة. إيمان في يسوع بيزيد وكتاب مليان مواعيد والوعد بنصره أكيد سلطان الوعد معاه. ترنيم ترنيم ترنيم يسوع أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم مجد بيملى الحياة. إيمان بيعيش في النور ويشوف إبليس مكسور وجناح صباح مكسور بهتاف بيهد حماه. ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم مجد بيملى الحياة. يسوع يسوع أعظم إله. يسوع أعظم إله. يسوع اللي لا قبله إله ولا بعده إله. هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. النهاردة وأنا جاي بفكر في الحلقة وفي الترنيم بتاع حلقة النهاردة لقيت نفسي عايز أرنم يعني للصبح. أرنم ما تخافوش. لا ما تخافوش. أنا نفسي جدا أشجع شعب ربنا النهاردة يجي وينظر هذه النظرة من هذه الزاوية عن الإله ده. تعال نقرأ في سفر التثنية أصحاح 32. تعالوا نقرأ 3-4 أعداد من فضلكم. يعني أنتوا يعني بعد ما تخلص الحلقة ويخلص البرنامج في النهاردة صلي لربنا الكلمات دي. بيقول كده في سفر التثنية أصحاح 32 من عدد 1 بيقول كده: انصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي، هقول بكل ما عندي. يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كالطلي على الكلاء وكالوابل على العشب. اسمع كده: إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. يا كل إنسان عرف من هو هذا الإله. إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. عايز تعرف ليه؟ عدد 4 في تثنية 32 يقول كده: هو الصخر الكامل صنيعه. بيتكلم عن حماية وعن فدا. هنحكي: إن جميع سبله عدل، إله أمانة. ما أروعك ما أعظمك يا هذا الإله. عظيم في كل حاجة، عظيم في أمانته. حرنم ده إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. أشجعك أخي، أشجعك أختي، شجعنا النهاردة إن إحنا نطلع من جوانا مش شكوى مش تقليل. واحد النهاردة قابلني قال لي كده بحصر اللفظ، قال لي: فين ربنا؟ قلت له: فين ربنا؟ إيه الكلام الغريب ده؟ انت مش عارف فين ربنا؟ قال لي: فين ربنا؟ في الظروف. انا كنت عايزه يعمل ويعمل، وقعد يقول حاجات ويجيب ويودي ويعمل ويشيل ويحط ويخفس. هذا بس بس بس. تعرف ممكن يعمل صالح مشيئته امتى؟ لما انت تطلع من جواك عظمة لإلهنا. اعطوا عظمة لإلهنا. يا كل شعب الرب النهاردة عظموا الرب معي. مزمور 34. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. أنا النهاردة جاي أقول بكل ما تعني الكلمة إنه هذا الإله العظيم كل اللي عليك تعمله إنك تجيله. مش بس إنه هو يقدر يرزق بالفلوس ولا بس يقدر يكون موجود في الحياة. أدعوك، أنا مش هتكلم تاني كتير كده، لكن أنا أدعوك في اللحظات دي إنك ترفع قلبك وتعطي عظمة. إني باسم الرب أنادي. أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه. وهنعرف معنى الكلمة الجميلة دي. إن جميع سبله عدل. حتى لو أنت مش شايف ده، حتى لو كانت الأمور ضدك وحواليك من أصعب ما يكون، كل اللي عليك تعمله تتعلم الدرس وتسكن للرب وتصبر له. إن جميع سبله عدل. إله أمانة لا جور فيه. صديق وعادل هو. نفسي أرنم الترنيمة اللي بتقول كده، أنت عظيم عظيم يا الله. أنا عارف إن في من الترنيم دي حاجات اتكررت، سواء أنا رنمتها قبل كده أو حبايبي وإخوتي الغالين على قلبي جدا، شركائي في الخدمة، أخويا ماهر فايز أو أخويا هاني روماني مع ضيوفه. لكن هذا النوع من الترنيم لو قعدنا نرنمه كل زمن العمر ونقول له أنت عظيم عظيم يا الله، لو قعدنا نرنم ده كل زمن العمر، صدقوني لو قعدنا نقوله كل يوم، لو قعدنا نقوله كل يوم كل اليوم، تفضل جوانا الترنيمة دي صحية ولمعة واحنا بنقول له انت عظيم. عظيم في محبتك، وهنرنم عنها، هنرنم عن حب سما فوق كل حب. عظيم في امانته، اله امانه لا جور فيه. عظيم لان الاله ده لا يوجد فوقه، فهو الاعظم. مع ان في ناس بتحلف بعظمته، ياه، وحتى من بين المسيحيين في ناس لسه لحد النهارده بيحلفوا وبيقولوا عنه انه عظيم. وما اكره هذا في اذن الاله العظيم. لكني اجي النهارده وسطكم ومعاكم، تعالوا نرنم ونقول له انت عظيم عظيم يا الله. في محبتك، في امانتك، في تحريرك، في شفائك، ايضا في خلاصك، انت عظيم. أنت عظيم عظيم عظيم يا الله. أنت عظيم عظيم عظيم يا الله. عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في خلاصك. أنت عظيم عظيم عظيم يا الله. أنت عظيم عظيم عظيم يا الله. عظيم في محبتك، عظيم أيوة رب في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في خلاصك عظيم. هي ترنيمة جميلة جدا جدا، كاتبها بيتكلم عن عظمته بطريقة في منتهى الجمال. بيقول له مفيش حد عرف يحب لنفس ولا نوع ولا كم ولا كيف عظمة محبتك. شفت حد ما اتولدش في بيت مسيحي من أكتر الحاجات اللي أثرته في شخصية الرب يسوع العظيم، من أكتر الحاجات اللي ثابته محبته. لما يروح لزكة اللي كل الناس بتكرهه، عشار، قاسي، مكروه، بتاع فلوس، مرابي، كل الناس بتكرهه. وأنا قلت الكلام ده يمكن في مرة في همسات قبل كده. زكة لو كان دخل وسط الجموع عشان يشوف الرب يسوع كانوا ضربوه، كانوا موتوه، مش عشان هو قصير القامة، لا أبدا، لكن كانوا موتوه لأنه كانوا بيكرهوه، ما يصدقوا أنه هما يتكتلوا عليه كده، كانوا بيكرهوه جدا. ففكر أنه هو يطلع على الجميزة من فوق عشان يشوف يسوع اللي بيحكوا عنه ده. طلب أن يرى يسوع من هو. قال له الرب يسوع: تعالى انزل، انزل، اسرع وانزل يا زكة، انا النهاردة انت عايز تشوفني بس، يا تعالى افرجك عظمة محبتي لو كل الناس دي بتكرهك. عشان كده النهاردة اشجعك من قلبي ان الرب يشيل من جواك كل كره، حتى للناس اللي انت شايفهم اعدائك. احنا ما عندناش اعداء. انا عارف يمكن الكلام ده ما يوافقش ناس كتير. الرب قال لنا حتى الاعداء اللي بيعادوكم حبوهم، حتى لو في ناس شايفين ان الكلام ده كلام يعني ضعف، لكني اقول كلام قاله الهي العظيم، ان القوة اللي لازم تكون عشان احب عدوي قوة مضاعفة عشان اعرف احب فيها انسان بيعاديني. مش طب إن كنتم بتحبوا الذين يحبونكم فأي فضل لكم. مش هدخل في السكة دي لأن السكة دي عندي فيها كلام صعب، وأنا مش عايز أقول كلام صعب النهاردة. يا شعب الرب حبوا بعض، يا كنايس المسيح أنتوا كنيسة واحدة اسمها كنيسة المسيح. الموضوع مفهوش ريحة العداوة بيني وبين أخويا، حتى لو اختلفت معاه في وجهة النظر، لأنه لو جي يوم أنا كرهت أخويا في كنيسة تاني، ده لي معنى واحد، إن مفيش فيا محبة المسيح. خلينا نحكي النهاردة عن عظمة الإله اللي حب زكة وحب السامرية وهي من قاع المجتمع، وحب الإمرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، وحب واحد ملقى في مرضه 38 سنة مرمي، حدش بيسأله الظهر حتى اللي ليه سابوه، لدرجة انه يقول لما بيسأله الرب انت عايز تشفى، فقال له بس انا ليس لي احد، انا ما عنديش حد يلقيني في البركة لما يتحرك الماء. عشان كده النهاردة أنا جاي أحكي لك حاجة في منتهى الأهمية. تدفق محبة هذا الإله العظيم لك كبيرة جدا، كل اللي عليك تعمله تفتح قلبك وتقبله. تنيمة اللي جاية بتقول كده: حب سما فوق كل حب، حب دنا مني يصب، هل يا ترى أيوجد حب أعظم من إله أحب؟ إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. تعال أكلمك عن عظمة الحب اللي قالت عنها الترنيمة من شوية: عظيم في محبتك. خليني أحكي لك عن إله أحب. اخد 3 اعداد من الترنيمه دي عشان الوقت. فيها عدد بيقول: في نهر المحبه يغمرني، بعمق المحبه يحصرني، شماله تحتي تسندني، يمينه رحيمه تعانقني. قرارها بقى عجيب جدا. انا اعرف الترنيمه دي من زمان قوي، تعلمتها من حد علمهاني هو في السماء عند الرب اسمه الدكتور عادل وهبه. لما جيت اتعلمت الترنيمة دي كان عندي علامات استفهام كبيرة قوي عن كل عبارة فيها، لكن اكتشفت انه في ناس عرفت تستقبل المحبة دي، كان هذا الشخص واحد من الناس دول، وخلاني اعرف احب الرب من خلال كلمات زي دي: احبني وانا خاطي، احبني وانا عاتي، عاتي يعني متأصل في خطيتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. ما أروع هذه الكلمات. هاخد العدد ده والعدد بتاع بنهر المحبة، وأشجعك قوي إنك تقول حتى معايا القرار البسيط. افرض ما قلتش صح قوي، هي نغمتها مش صعبة، هي نغمتها من الحاجات اللي مش جديدة، لكن احنا هنحاول نقولها بشكل جديد. في عدد يقول: بحب يساقه الرب الحبيب، لجلد ولطم وهزء غريب، حب أطاح بشخص الحبيب، لحمل الخطية وعار الصليب، أحبني وأنا خاطي. تعالى تعالى تشجع معايا وجرب، وتعالى رنم. حب سما فوق كل حب، حب دنا مني يصب، هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحب؟ أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي، بحب يساق الرب الحبيب، لجلد ولطم وهزء غريب، حب أطاح بشخص الحبيب، لحمل الخطية وعار الصليب، أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي، بنهر المحبة يغمرني، بعمق المحبة يحصرني، شماله تحت تسندني، يمينه رحيمة تعانقني، أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي، لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم. أيوة رب. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد، كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك، كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك في الجلجثة في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. الجمع كان ينادي لبرابس مقب الإفراج صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالكربان. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراج صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالكربان. حاكموك عيروك حملوك صليب العار بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. حاكموك عيروك حملوك صليب العار بين لصوص علقوك أيها القدوس البار. رغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك. كشاة تساق للذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تدوك للصلب هناك في الجلجثة في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. أنا مصدق قوي أنا مصدق قوي إن الرب يسوع في مشهد الصلب عظمته رغم ضعفه لأنه مش عارف أقول يعني أنا المشهد واخدني للدرجة اللي فيها مش عارف إزاي ممكن حد يشوف حد بيضحي لأجله ويتجاهله. مش قادر أتخيل إن في يوم من الأيام حد يجي يقول للتاني أنا مستعد أضع نفسي لأجلك أعمل أي حاجة ليك أنا مستعد أضحي بذاتي لأجلك. يقول له لا شكرا مش عايز أنت هتطلب إيه بقى مني قدام ده؟ يقول لك ولا حاجة. لا ما هو فهمني هو دايما كده الدنيا يعني شايلني وشايلك تديني وديك أنت عايز إيه قدام ده؟ يقول ولا حاجة تقدير لهذا الحب لا أكثر. إني أقول من هذه الشرفة أقول من خلال الشاشة ببساطة قلب النهاردة لو جيت للرب حيقبلك حبه العظيم ينفع يحتويك. مش ممكن فينا أنا اختبرت ده عن وحشتي والقديس العظيم بولس اختبر ده برضو قال كده قال بمنتهى البساطة الخطاط أحب الخطاط الذين أولهم أنا. وأنا هشاور النهاردة على نفسي وأقول أحب الخطاط الذين أولهم أنا. عشان كده هقوله يا رب أنت إلهي أعظمك أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا. العجب اللي صنعته فوق الصليب سفر أشعياء النبي أصحاح 25 على ما أذكر كان بيقول الكلام ده صنعت عجبا. أنا مصدق يا رب أنك عملت العجب في انك تجمع الى نفسك تجمع الى نفسك النهارده كل اللي مررتهم الخطيه ورمتهم في اخر الوجود. كاتب الترنيمه اللي جايه قبل ما نرجع للايه دي تاني اشكرك انكم طلعتوها في ترنيمه جميله جدا كاتبها بيقول يا سيدي ربي العظيم اتي اليك اني اثيم فانظر الي واغفر ذنبي من فضلك طهر قلبي. ويقول في قرار الترنيمة دي ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي. ده عشاني، مش عشان البشرية، مش عشان المسرحية، لكن ده عملت ذا من أجلي، محتملا كل الهوان لكي تعد لي المكان. شجعك قوي قوي قوي، شجعك بكل ما فيا من تفكير، وشجعك وترجى انك من فضلك احسن تفكيرك ولو لمرة. جرب النهاردة انك تقرب للرب وتقول له كل ده عملته لأجلي، انا رب عايز اقبل ده، مش هتفرج عليه في فترينة من برا. ما عادش ينفع، ما عادش ينفع كفايانا، كفايانا ضغينة وعدم محبة أحيان كتيرة جدا جوانا في جوة الكنيسة الواحدة، مش عارفين نقدر عظمة الإله اللي حبنا، وبالتالي مش عارفين نقدر محبتنا لإخواتنا. وطول النهار نصلي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. عرفتوا ليه ربنا مش بيغفر؟ لأن بنقوله كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولأننا ما بنغفرش هو ما بيغفرش، خصوصا لما تكون الذنوب بتاعتنا غير معترف بها من القلب. تعالوا النهاردة نجيله بهذا الاعتراف. يا سيدي ربي العظيم آتي إليك إني أثيم. أيوة أثيم، فانظر إلي واغفر ذنبي من فضلك طهر قلبي. تعالوا قبل ما نطلع فاصل كمان شوية، تعالوا نستثمر الكام دقيقة اللي جايين لحد نص الحلقة، تعالوا نستثمر الكام دقيقة اللي باقيين لحد نص الحلقة، تعالوا نعمل حاجة حلوة قوي، تعالوا ناخد ترانيم صلاة نقول فيها لربنا اقبلني، لأنك إله عظيم تنفع تقبل واحد غلط فيك. ياه واحد غلط في حقك كتير، رغم محبتك ليا انا غلطت في حقك كتير اني بعدت عنك، وكل ما تقرب لي، كل ما تنجحني، كل ما تبعت لي حاجه اكبر. قابلني شخص من حوالي 10 ايام قال لي ربنا كان مباركني بشغل كتير، وكل ما كان يديني شغل اكتر كنت ببقى اخده الشغل ده واشتغله وانجح فيه وابعد عنه، لحد ما جت اللحظه الحاسمه ربنا قال له كده يعني انا كل ما بباركك انت بتشتغل اكتر وتتشغل اكتر وتبعد عني اكتر. قدامك حل من اتنين، قدامك حل من اتنين، يا تفهم عظمة اللي بعمله معاك او ما يبقاش معاك انيمور، ما يبقاش معاك تاني. انا عايز اشجعك، عايز اشجعك النهاردة تقول لربنا كده آتي إليك إني أثيم. أنا هرنم من فضلك حتى لو مش عارف الترنيمة، قول معايا صلي معايا الكلام ده. يا سيدي ربي العظيم آتي إليك إني أثيم، فانظر إلي واغفر ذنبي من فضلك طهر قلبي. ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي، محتملا كل الهوى لكي تعد لي مكان. كنت وحدي بلا رفيق، الآن ربي أنت الصديق، ترشدني يا حبيب وأدعوك. تستجيب. ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي. محتملا كل الهوى لكي تعيد لي يا مكان. يا إخوتي أصغوا إلى هذا إلهي أشفق على. حررني ربي الغني من الآثام خلصني. ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي. محتملا كل الهوى لكي تعهد لي يا مكان. محتملا كل الهوى لكي تعيد لي مكان. شوفوا انا جاي لي تليفونات كتير الحقيقه، بس انا مش عارف اعمل ايه، مع ان انا ماشي في الخط. طيب ممكن بس تسمحوا لي بالترنيمه اللي جايه دي. في الكلمات الجميلة اللي احنا بنقولها عن عظمة إلهنا، عظمة محبته، عظمة شخصيته، لما كانوا يجوا يسألوا سؤال كان ينفع قوي قوي، سامحوني في التعبير العامي اللي هقوله ده، كان ينفع يسكهم، ينفع انه يعني يخليهم ما ينطقوش ولا كلمة، لكن دايما كان دايما يجاوب الأسئلة بكل حب، بكل ود، بكل شخصية عظيمة. لما أحيانا كانوا يجوا يجربوه، كان يقول وطلبوا أن يجربوه، كان دايما، أنا ما عنديش وقت أقعد أشرح أمثلة، لكن أنا ببقى واقف قدام شخصية عظيمة يعني ينفع أنه يشيلهم من على وجه الأرض. عارفين لما مرة طلبوا أنهم يقتلوه فتحول عنهم واختفى، كان طب يا رب يعني كل اللي عليك تعمله بس أنك تقول كلمة تنفخ نفخة وتطير الناس دي من الوجود، يتحولوا إلى ذرات تراب، يتحولوا إلى بخار. لا لا لا خالص، زي ما كانوا رايحين يعني يطلبوه في وقت الصلب، من أنتم من تطلبون؟ إحنا عايزين يسوع. قال لهم أنا هو. راحوا رجعوا لورا وقعوا على ظهورهم وتكعبلوا في روحهم، وحاجة يعني كانت غريبة جدا، أنتوا اللي جايين تقبضوا عليه، أنتوا اللي خايفين منه، ولأنه إله عظيم. وعظمته الحقيقة مش بس في المشاهد اللي موجودة في الكتاب المقدس، لكن انت تقدر تختبر هذه العظمة في حياتك. كل اللي عليك تعمله النهاردة تقوله انا هجيب حياتي دي واحطها بين ايديك عجينة تعملها من اول وجديد، تظهر فيها بصماتك وتطلع للناس، هقول ايه، تطلع للناس عظمتك فيا. خليني اقولك حاجة بسيطة جدا وارجو انك تفهمها في اقرب صورة. اوعوا تفتكروا اي حد من الناس اللي ربنا مستخدمهم، مع احترامي وتقديري الشديد وانحنائي لمواهب عظمى، مواهب عظمى، الترانيم اللي انتوا كنتوا سامعينها من شوية اغلبها كاتبينها ناس من الناس الموهوبين بجد. يعني اوعوا تفتكروا ان الناس الموهوبين كل هذه الموهبة العظمى انهم اصحاب فضل في انهم يتحولوا الى نجوم او يتحولوا الى اناس عظماء. العظمة الحقيقية الكامنة في هؤلاء الناس اللي ربنا اداهم مثل هذه المواهب، سواء في الوعظ، في الترنيم، في الخدمات، في الناس اللي انتوا بتشوفوهم، الناس دول كل اللي عملوه انهم قبلوا ان ربنا يشتغل في إنائهم، يشتغل في عجينتهم ليصنع منها وعاء مثلما يحسن في عينيه. عشان كده أنا معجب جدا جدا بالترنيمة دي كتبها أخويا ماهر فايز، بتقول أيها الفخاري الأعظم، الفخاري الأعظم، إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا، أنا كالخزفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر. تعرف تطلب دي؟ تعرف تطلبها؟ تعرف تقول له عد واصنعني وعاء آخر مثلما يحسن في عينيك؟ يا رب أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا، إن أتوجع لأن ده وارد لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أنا أدعوك في هذه اللحظات، في لحظات صدق، إن كنت فهمت عظمة إن كنت فهمت عظمة صنيع هذا الإله الذي أحب، زي ما كنا بنقول، هل يا ترى أيوجد حب أعظم من إله أحب؟ طبعا ما فيش. محبته النهاردة بتدعوك إنك تأتي لتضع حياتك بين إيديه الكريمتين. أقول لك بلسان المختبر إن أروع ما يميز حياة الناس اللي حطوا حياتهم في إيدين المسيح إن بصماته موجودة في حياتنا، مش شطارة مننا ولا إمكانيات خاصة ولا مواهب، ده هو ليه كل المجد، هو ارتضى انه يشتغل. كتب التاني يقول له اتي اليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك. نفسي نرنم الترنيمة اللي بتقول كمان بعدها، بتقول بفضل نعمتك ثقتي في نعمتك، لا هنرنم دلوقتي ايها الفخر الاعظم بفضل نعمتك. ينفع؟ طب حلو. يلا تعالوا قولوا معايا، تعالوا قولوا معايا أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخذفي بين يديك. أوكي أوكي، تعالوا تعالوا نرنم ده، تعالوا نصلي، تعالوا نقوله للرب، تعالوا نعلنه، أنا كالخذفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. طبعا الخزف اللي بيتكلم عنه ده مش المنتج النهائي، مش الشكل اللي تصلب، لأنه الشكل اللي خلاص وصل للشكل النهائي ده ربما ما ينفعش انه يتشكل فيه، لكن هو بيقول له كعجينة الخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثلما يحسن في عينيك. يلا صلي معايا الكلام الجميل ده. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا، إن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا، إن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي قلبي اتجه الآن إليك. أتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للمرض، قلبي اتجه الآن إليك. أيها فخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. يا رب الكريم، يا رب الكريم العظيم المجيد الرائع، يا إله كل نعمة، يا إله كل النعمة، يا رب باجي أنا وإخوتي والمشاهدين واللي في الاستوديو، كل واحد سمعني، كل واحد شايفني، باجي يا رب بنتجمع حوالين إله عظيم بكل ما تعني الكلمة من معنى أنت عظيم، عظيم في محبتك، في أمانتك، في تحريرك، في شفائك، في خلاصك. يا رب بنيجي قدامك وننحني ونسجد ونصدق يا رب بكل ما تعنيه الكلمة إنك إله عظيم. رضيت في محبتك إنك تحب مصدرة وغير موجود، مع إنك أنت الكبير، أنت اللي رضيت بعد ما تغلط في حقك، أنت اللي رضيت تيجي تصالح وتسامح. يا رب إحنا أمام عظمة محبتك صغار يا رب، وعنايتك ورعايتك واهتمامك حتى وإحنا وحشين، زي ما كنا بنرنم كده، أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي، ما أعظم شخصك. بصلي لك النهاردة لأجل كل نفسية متعبة، كل نفسية مهملة في المحبة، كل نفسية لسه مش عارفة عظمة شخصك. تعال النهاردة، تعالى يا رب النهاردة وخد بإيد الواقع والشخص الفشلان والمكسور والمقصور، تعالى لملم شتات الناس دي يا رب، حطهم بين إيديك واصنع من كل واحد فيهم وعاء آخر مثلما يحسن في عينيك. أشكرك لأجل الوقت اللي اديته لنا، كمل معانا بالتعزيات، مش هقول بس زي ما ابتديت، لكن كمل معانا لأن عندك كتير لينا. افرط ايديك، افرط يمينك واشبعنا. اشكرك من كل القلب، لكل الحمد والسجود، امين. هستنى حضراتكم في النص الثاني من الحلقه، استنى تليفوناتكم وتعليقاتكم، وانا متشكر للرب وليكم جدا جدا للوقت ده والوقت اللي جاي بنعمته. الرب معاكم. ارفع قلبك وصلي. سات 7 تقدم على الهواء مباشرة الاجتماع الأسبوعي من الكنيسة الإنجيلية بقصر دبارة. الإكرام لمن له الإكرام. انت عايز تعيش تصنع ايه في حياتك؟ بدي اطول والألام أجري وابعد عن ربنا، لأن بنيت علاقتي بربنا أن أنا أخد منه الحاجات اللي عايزها. أنا جاي أعالج، أنا مش جاي أبص على الأسباب، أنا جاي أعالج، أنا جاي أنور. افتح عينك لترى ما لا يرى. ساعدنا يا رب كبلد مرة تانية نرجع نبقى كلنا يد واحدة، كلنا يد واحدة. الكنيسة بكت قدامك لسنين طويلة، وانت الأمين، انت سامع الصلاة، انت الإله الأمين. احنا بنشكرك، بنشكرك وانت قدام التلفزيون. من فضلك لو اتنين تلاتة اتدوروا مع بعض وصلوا، اتفرجوش علينا. تشاهدونه حصريا على شاشة سات سبعة من كل اسبوع. انا جوزيف، شو بشتغل؟ شوفير تاكسي. وين واصل؟ لا يسلم وشكرا. لف بالنهار كل بيروت. ساكن بالجبل. عايش هون، هيدا بيتي، هيدي كنيسة الضيعة، كل أحد أنا وعائلتي منصلي هون. هذه أرضي، ورتني إياها جدي. هذا أبو محمد صديق العمر، دايما بيربحني بطاولة الزهر. إيه أنا عربي ومسيحي وما بترك أرضي. برحب بحضراتكم مرة تاني، وجزء التاني من حلقتنا النهاردة في برنامج هنرنم، واحنا بنحكي عن أعطوا عظمة لإلهنا. إني باسم الرب أنادي، تثنية 32:3-4، إني باسم الرب أنادي. أعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل صنيعه، كل سبوله عدل، إله أمانة لا جور فيه. النهاردة يعني بشكر رب جدا، حتى واحنا في الفاصل بنتكلم ازاي ان ربنا رغم ان في حاجات كتير ممكن تخلينا ما نرنمش كويس النهاردة بدون ذكر تفاصيل، انتوا في غنى عن ذكر التفاصيل، لكن نشكر الله احنا حاسين حتى بحضور ربنا في وسطنا في الاستوديو. وبشكر ربنا عشان التليفونات اللي انتظرت، حتى لو انا ما كنتش عارفه ارد عليها انا هستناها تاني، ومستني كمان تليفون اخونا يوسف احمد لو حب يتكلم تاني. طبعا انا متاسف ان انا ما لحقتش اخد تليفونك، لكن لو انت هتتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده امين. لو انت عايز تتكلم في حاجه تانية تسال عنها كلمني بعد الهوا وانا تحت امرك، على قد ما يديني الرب من معرفه هرد عليك. تعالوا واحنا بننتظر تليفوناتكم، أنا عايز أرنم كلمات بيقول كاتبها كده: أهديك كل المجد، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. لو عايز ترفع يديك مفيش مشكلة خالص، أنا عارف بغض النظر عن يعني ممكن يقولوا إيه ويعيدوا إيه، مش فارقة كتير. أنا عايز أشجعك النهاردة إنك تعمل كده، تقول له أنت عظيم، ليس مثلك يا رب، ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تستطيع كل شيء. لو انت مصدق الرب النهاردة انه يأتي على حياتك، يأتي على حياتك بالتحديد انت بظروفك، بأمورك، بعياك، بتعبك، بدينك، لو عندك دين النهاردة هاته وقول للرب عنه. هو مش بيحب انه يتعبك او يضايقك او يقلمك او يأزمك، الا لو كان بيعمل عملية زي الجراح اللي يجرح ويداه تشفيا. عشان كده أنا شجعك قوي النهاردة وانت بترنم الكلمات دي اللي اخترتها، عشان شعب الرب كله يقول النهاردة لربنا أنت عظيم، ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تستطيع كل شيء، تستطيع. هنقولها مرتين، اتشجع ورنم معايا. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يدي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل أي يا رب تقدر وتستطيع كل شيء. وأنا مصدقك، وأنا مصدقك، ولأني مصدقك أنا مش هتفرج من بره، لكن هدخل إلى حضرتك وآخد حسب كرم الملك. تليفون منى من كفر الدوار. ألو. ألو. أيوة. أهلا وسهلا بيكي. مستمتعين جدا بترانيم الرائعة اللي حضرتك بتغنيها لنا. شكرا للرب. أنا بشكر ربنا جدا من أجل عنوان الحلقة. أمين. عظمة إلهنا، وفعلا إلهنا عظيم جدا، مجدا لاسمه، وبنختبره كل يوم عظمته طبعا. طلب من حضرتك بس ترنيمة يا سيدي لما أرى نجومك. عايزة يا سيدي لما أرى نجومك؟ يا ريت. نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك، ما أعظمك. حاضر لك. حاضر حاضر نرنم. حاضر. أنا أحب برضو. شكرا ستي، الرب يباركك، الرب يباركك. يلا نقول نفسي تغني مخلصي. يا سيدي لما أرى نجومك وكلما يدور في الأفلاك، أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد صنعت يداك. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم. وعندما أذكر كيف ربي بذل نفسه عن الخطاة، بدمه أزال كل ذنبي وردني للسير في رضا. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظم ما أعظم. أمين. نفسي تغني يا مخلصي، ما أعظمك. معنا تليفون تاني بدون ذكر اسم. طيب ألو. ألو. أيوة أيوة أخ ناصف، أهلا بك. إزاي حضرتك؟ بخير أشكر الله. أنا كنت أحب أن أشارك إنه حضرتك قبل كده كان عندي مشاكل كتير في شغلي وفي حاجات كده، وكنت طلبت من حضرتك إنك تصلي معايا، وفعلا ده حصل يعني السنة اللي فاتت. yeah. وأنا كنت عايزة أعبر يعني عن حاجات كتير قوي عملها معايا ربنا. شكرا لي. وان الناس اللي كانوا يعني كنت تعبانه في شغل ليا حوالي 18 سنه، بس الرب عظم العمل معايا ومع كل اصحابي اللي كنا بنضغط ان احنا نعمل حاجات ممكن تكون مش قانونيه، ولما كنا بنرفض كنا بنتحول لتحقيقات، وممكن كنا نتحول لرقابه اداريه ونيابه اداريه وحاجات كده كتير. امين. انا حابه ان اشجع كل الناس انه لما هم بيصدقوا فعلا في الله، الله بيعطي النصره. الشهر الاخير ده لما كنت حاسه بالياس كتير، كنت بحضر الخدمات حضرتك كتير متسجله يعني، وكنت بلاحظ ان حضرتك بتكرر كلمه انا مصدق انا مصدق. ايوه. حتى حضرتك كررتها في الخدمه يعني النهارده اكتر من 6-7 مرات، فابتديت اقول لربنا انا كمان مصدقه حتى لو انا شايفه ان الدنيا سودة قدامي. فأستاذ الرب فعلا يتمجد. أمين. وعنصر من عناصر الفاسدة جدا اللي استحالة كان حد يتخيل انه ممكن يتشال، جه النهاردة قرار من حد على منصب وزير طلع قرار ان الشخصية دي تتشال. يا سلام. فأنا حابة ان ادي التعظيم لربنا واشجع اي حد يكون عنده مشاكل يستحق انه يصدق في ربنا، لانه فعلا عظيم. وان كان بيصبر كان بيجرح، لذلك انتظر واصبر لإله خلاصي. وانه وبدعو كل الناس انه تغني وتسجد للرب، لان الرب فعلا عظيم. وحتى ان كان بيتهيألنا ان هو بيستنى، هو مش بيبقى بيستنى، هو بيشتغل. امين. انا بشكرك جدا جدا على الكلام ده. أنا مش فاكر الحقيقة موضوع أن أنا من سنة صليت لأجل إيه، لكن أنا فاكر كويس قوي قوي أن أنا معايا، حتى أنا لما بقول للرب أنا مصدقك على القولة دي، أنا مش بقولها عشان خاطر يعني أحرك مشاعر حد، الرب شايف، لكن أنا بقول أن أنا مصدق، لأنه أنا أحيان كتير جدا بقول أنا مصدق يا رب أنك تقدر تعمل كده حسب مسرة مشيئتك، وبيعمل مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة. الرب يباركك، يستثمر حياتك لمجده ولبركة شخصك وحياتك وعيلتك والناس اللي حواليكي، وتكوني شهادة للرب بتقولي له ان إلهنا عظيم. هنرنم إلهنا عظيم، بس بعدين في تليفون تاني. إيفون من الإسماعيلية، تفضلي. السلام الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. انا مبسوطه جدا يا اخي ناصف ان انا بشارككم في البرنامج النهارده. شكرا يا اختي. وبشكر رب لاجل موضوع الحلقه جدا. شكرا الله. وبقول انه من احلى الحاجات ان احنا ننسى كتير ظروفنا ومشاكلنا واحتياجاتنا وناخد وقت ان احنا نتكلم عن عظمه الرب. صحيح. ويكون تصبحنا عن قد ايه هو رائع وقد ايه هو عظيم جدا. أمين. جدا. أمين. واللي بيشجعنا ان احنا في السنة مش هيكون عندنا موضوع تاني نتكلم فيه غير شخصه ومحبته وعظمته. وطول الابدية في السماء هيكون بنقدم سجود وبنقول له مستحق انت وحدك لانك لانك لانك. فبالاول ده يخلينا واحنا هنا على الارض في البرية عينينا تبقى مطفوم عليه ونحط عينينا عليه واحنا بنشوف عظمته قد ايه قد ايه هو رائع. ننسى كل ظروفنا كل اللي احنا فيه ونفرح بالرب. نتوجه لي. امين. مرة تانية بشكركم لأجل الموضوع ده والرب يبارككم. ربي يكافئك ويباركك. شكرا يا أخت إيفون. ربي يباركك ويستثمر كل حياتك لمجده. إن إلهنا عظيم فعلا. أخونا هاني. ألو هاني. ألو تفضل. فصلت بسيطة. تيجوا نرنم ونقول عن عظمته حاجة جميلة جدا كده. تعالوا نقول له ان احنا مصدقينك جدا يا رب وانه كلمة منك مش اوهام. انا عارف ان احنا مش مرتبين ده ومش حاطينه في الاعتبارات بس انا سايب الامر يجي جميل كده بقيادة روح ربنا. بي فلات. حتى ناخد عدد واحد من الترنيمة دي يعني يلا نقول له جايين واثقين انك حي موجود يا رب بنترجاك مسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استناك زي ما سمعونا الحبايب اللي اتكلموا. يلا يلا جربوا تقولوا معايا الكلمة منك مش اوهام والوعد قلته مش احلام الكلمة ثابتة وعدك حق وانت على وعدك سهران ما هو انت رب ومش انسان قول وتوفي وليك سلطان صادق امين مش هقبل شك اصلك امرت ومش ندمان جايين وواثقين انك حي موجود يا رب ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استناك موجود يا رب نترجاك إلهي حي بنستناك رب الخليقة وكل الأرض عندك مساند تدي ضمان لو الجبال راح يوم تنهان مش راح يزول عنا الإحسان بالنعمة تسند ضعف القلب كلمة تشفي من الأحزان الخوف تقاب وغمر الحب تزيلوا فيزيد الإيمان جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب نترجى ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للإستناك موجود يا رب نترجى إلهي حي نستناك الكلمة ثابتة في كل زمان حقيقة مع كتر الأوهام وحتى لو للشك مكان دي ليها وقت أكيد هتبان هضاب جبل وسهول وديان كل اللي هتدوس الأقدام ميراثي هملك رغم الحرب مغلوب عدو مش شمتان جايين وواثقين انك حي موجود يا رب نترجاك ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استناك موجود يا رب بنترجاك الهي حي بنستناك الهي حي بنستناك تعال نقول له انت اعظم انت اقوى، انت حي وانت تقدر، انت صخرة وانت ملجأ، انت فوق حد التصور. حتى ناخد عددين منها عشان الوقت بتاعنا. التانية بتقول انت مش للذكريات او لمجد راح وفات. معلش نستنى شوية على التليفونات، معلش انا عايز اقول كده من قلبي للرب ده، او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت اقوى وانت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة وانت ملجأ وانت فوق حد التصور. عشان الوقت تعالوا ناخد كل عددين مع بعض وبعدين القرار، بدل ما نكرر كل عدد مرتين تعالوا نقول عددين مع بعض والقرار. يلا بينا سوا. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة تدوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش بعيد هنا او لوحدك في سماء، انت من في وسطنا سر حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. عايز ارنم ترنيمة نفسي قوي ارنمها، كاتبها بيقول له اله الامانة عظيم الصنيع، ملجأ وقوة وستر المنيع. احنا رنمناها قبل كده، بتقول تمر السنين، مش فاكر رنمناها هنا ولا فين، هنرنمها برضو، هنرنمها. تمر السنين وتفضل امين يا ربي وإلهي القدير والمعين العظيم، عظيم الصنيع وعظيم في كل أمانتك وفي كل أمورك، عظيم إن أعطيت وعظيم إن أخذت، عظيم إن منحت وعظيم إن منعت. عشان كده أنا عايزك أخي المستمع والمشاهد وأختي من فضلكم تعالوا النهاردة نخضع أنفسنا كما لخالق أمين في عمل الخير. تعالوا نخضع أنفسنا لي بظروفنا بحياتنا. كاتب التنيمة دي بيقول له وظروفنا وهمومنا نرميها عليك. يلا نقول له إله الأمان عظيم الصنيع. عشان ما انساش أقول الكلام ده، الصخر الكامل صنيعه هنا بيتكلم عن حاجتين، بيتكلم عن الفدا والحماية. بيقول إن الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. مين ممكن يجي يأذي أولاد الله اللي في صخر حماية الرب يسوع المسيح وفداه؟ مين؟ اتشجع يا شعب الرب، الموضوع ملهوش دعوة بمين صاحب الإيد العالية، لأنه حتى إن كان في إيد عالية في إيد أعلى. إن كنت تقدر ده وكنت تحب ترنم، رنم معايا وقول تمر السنين وتفضل أمين. يلا نرنم ده. Thank you. معلش أنا عايز نهتف فيها كده ونقول فيها كلام حلو. يلا بينا. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. يا ملجأ وقوة وستر المنيع بنلجأ إليه على ند نلاقيه وظروفنا وهمومنا نلقيها عليه. بنلجأ إليه حالا بنلاقيه وظروفنا وهمومنا نلقيها عليك. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. يا ملجأ وقوة وستر المنيع في وقت الجروح والخوف والطروح. بنجيلك يا غالي ألمنا يروح. في وقت الجروح والخوف والطروح. بنجيلك يا غالي ألمنا يروح. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة يا ستر المنيع. يا ملجأ وقوة ستر المنيع. تيجي نقول بفضل نعمتك. يلا نقول بفضل نعمتك. ترنيمة اللي جاية ترنيمة بهديها هدية لأي حد النهاردة شايف انه ذراعه ممكن تخلصه. لو انت شايف ان ذراعك ممكن تخلصك، لو شايف انه امورك ممكن تحلها بنفسك، اسمع الترنيمة دي لواحد مسمي نفسه اللحن الروحاني، وانا مش هقول اسمه رغم حبي الشديد جدا جدا ليه. كاتب الترنيمة دي بيقول بفضل نعمتك وعمق رحمتك وفي محبتك سأرتمي عليك. أنا أشجعك قوي تسمع الكلمة دي. بفضل نعمتك وعمق رحمتك بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي المحبتك وأرتمي عليك. اروي ظما قلبي وشوقي وحبي فراحتي يا ربي وحاجتي إلي. تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله، فأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تذوب، فاسمك مهول وأنت سيدها. إلهي ما أبهى ما أعظم غنى، فالعيش في رضاك شوقي ولذاتي. لذا انتظرتك وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلستي. تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله، فأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تذوب، فاسمك مهوب وأنت السيد. إلهي صخرتي وحصني قوتي وكل بهجتي بقربك يا يسوع. يا فرحتي بك أشدو بحبك وقرب قلبك، أحبك يا يسوع. تحمدك الشفاء وتنحني الجبال لشخصك يا الله، فأنت خالقها. تسبح القلوب أمامك تذوب، فاسمك مهوب وأنت سيدها. فاسمك مهوب وأنت سيدها. فاسمك مهوب وأنت سيدها. لأنك إله عظيم، ولأنك إله صالح، ولأنك إله أمانة لا جورة فيك. عشان كده أنا مصدق قوي النهاردة أن كل اللي مشي معاك أنت كنت صالح معه للنهاية. ده أنت كنت بتظهر عظيم الأمانة لأقل أمانة فينا. تشوف واحد زي يوسف يظهر لله أمانة، يظهر له أمانة، فيصنع الله له عظيم الأمانة. أنا عايز أشجعك النهاردة عن الإله العظيم ده. طلع من جوه قلبك، بدل ما طول النهار عمال تشتكي، بدل ما طول النهار ماسكة التليفون وعمالة تنعي حظك، تعالي تشجعي النهاردة وطلعي كلام تعظيم. إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا الصخر الكامل صنيعه اللي أكمل كل اللي كان ينفع يتعمل واللي ما كانش ينفع يتعمل، وأظهر لنا كل هذه العظمة. كاتب الترنيمة اللي جاية دي بيقول له أنا هحبك لأن ده أقل ما يعطى ليك. لو كان في أكتر من الكل كنت تبقى بتستحقه، كنت تبقى بتستحق كل الكل.